اللهم أعطنا هذه الأربع ولا تحرمنا من شيء منها. إخوتي، ما زلنا في سيرة النبي وبدون مقدمات، الدخول إلى الموضوع مباشرة. وكان حديثنا عن إسلام عمر، والحديث عن إسلام عمر ليس من أجل عمر فحسب، ليس من أجل عمر فحسب، وإنما لأنني كما قلت في حلقة كيف، في كيف وأخواتها، نتحدث عن كيف فتح بيت المقدس، حلقة الأربعاء الساعة 8، مهمة جدا اليومين الجايين. ليه؟ لأننا نتحدث عن سنن الله الربانية، السنن الكونية التي بها يتأتى النصر والتمكين والفتح الذي نشتهيه ونتمناه، وكذلك إسلام عمر. إسلام عمر من السنن، من السنن الذي ينبغي أن نتعلمها إن كنا نريد حقا وبيقين وبصدق أننا نريد التمكين للدين. لقد قلت اليوم أن بعض الناس يدخل طريق الدين لهواه، فينتقي من الدين ما على هواه. فلذلك الشباب المتسرعين، المتحمسين، المستعجلين، أنا أقول لا يفتقدون كثيرا من الإخلاص، بل عندهم بعض إخلاص للقضية، لكنهم يفتقدون الصواب، يفتقدون الفهم، يفتقدون الخبرة. وللأسف الشديد أنه وإن وافقهم بعض كبارهم، إلا أن هؤلاء الكبار، وللكل العذر، لا نطعن في ذمة أحد من المسلمين ولا نسيء الظن بأحد من المسلمين ولا نتهم أحدا من المسلمين، لكن القضية أنها ليست حماسة فقط، ليست مجرد رغبة فقط، ليست القضية مجرد انتفاضة فقط، إنه لكي يمكن الله لدينه على يد جماعة أو أمة، لأن التمكين بيد الله وحده، الذين إن مكناهم وليمكنن لهم دينهم، هذه بيد الله وحده. فالله جل جلاله يسير كونه بقدر حتم لازم لا يحابي ولا يجامل. فهذا القدر الذي يسير الدعوة، قدر الدعوة، الله جل جلاله يسيره ويقدره ويقدره بحكمة، حكمته جل جلاله أن تكون الأشياء في نصابها. لذلك قلت شبه التمكين ازاي في تعامل أبي عبيدة بن الجراح، في تعامل عمر رضي الله عنه مع القضية بعد موت سيدنا أبي بكر، ثم تعامل عمر رضي الله عنه مع خالد بن الوليد وأبي عبيدة، ثم تعامل أبي عبيدة مع خالد بن الوليد ورد فعل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة. هذه الفئة أو الكوكبة أو المجموعة من الأئمة والكبار، عمر وأبي عبيدة وخالد وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، هؤلاء الكوكبة الأئمة الرؤوس لما كانوا على هذا المستوى من التجرد والإخلاص وعلو الهمة مكن الله بهم. فلابد لنا من رؤوس أمثال هذه الرؤوس، لابد من وجود هذه الفئة والجماعة من الناس التي تحمل الأمة. كثيرا ما قلت أن هذا، بلاش المبنى التعبان ده، وإنما قلت أي مبنى، أي مسجد، لابد من مجموعة من الأعمدة، في المسجد 10 أعمدة أو 12 عمود يحملون المسجد كله، وبقية المسجد طوب راس، لو الطوب كله تهد يظل المسجد قائما. نفس الشيء إن يكون في الأمة أعمدة رؤوس المخلصين تنصر بهم الأمة وترزق، هذه الرؤوس بقيت الأمة تبرص. كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين، مش دي القضية، ربنا قال كده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في جيش النبي، ولكن كان في الجيش من يحمل الأمة. لذلك شاهد هذا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فإن قيل نعم فتح لهم بالصحابي. فالشاهد أن دراسة هذه السنن ومعرفة هذه السنن وإدراك هذه السنن والعمل على إيجاد والسير في طريق هذه السنن هو الذي يأتي بالتمكين، ليس بالغلو ولا بالإفراط ولا بالتفريط. هناك قوم نائمون أيضا في المقابل ويقولون سيأتي التمكين، سيأتي التمكين في الأحلام، بالأغاني، بالرقص والحفلات. ليست القضية ذلك، وإنما بالعمل الجاد المهيب. يا رب يا حي يا قيوم، يا قيوم السماوات والأرض، يا رب يا ملك يا مهيمن، أقر أعيننا بالتمكين لدينك في الأرض. اللهم استعملنا في ذلك، اللهم استخدمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نشهدك أننا نحبك. يا حي يا قيوم، نسألك ونتوسل إليك أن تحبنا. يا حي يا قيوم، رب اجعلنا لك كما تحب وعلى ما تحب. يا رب يا رب يا رب، اللهم اللهم اخترنا من خيرة خلقك الذين تحبهم ويحبونك. يا رب إلهنا وسيدنا ومولانا، اهدنا وأعنا ووفقنا لأحب الأعمال والأقوال والأحوال إليك، وحببها إلينا وتقبلها منا وارزقنا دوامها يا رب العالمين. آمين آمين آمين. ونعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا بتصلوش على النبي ليه؟ وانتوا كمان ما بتصلوش على النبي؟ لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما سار عمر في الطريق وحول طريقه إلى بيت أخته، يذكرني هذا في تحويل الطريق دائما بقصة أصحاب الأخدود وقصة الغلام. بعدما كان ماشي كده على جهة الساحر، ربنا يحول طريقه كده بجهة الكاهن. عشان كده الاستسلام في الطريق. احنا قلنا الاعتصام بالله حاجتين: الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق. فالحماية في الطريق أنه كلما أراد ربك بك خيرا وجهك إلى وجهة الخير. اللهم وجه وجهتنا إلى ما تحبه وترضاه. توجه إلى بيت أخته وقرأ سورة طه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طاء وهاء، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأنا لما قعدت شوية أتدبر هذه الآيات وجدت سبحان الله العظيم أن الله جل جلاله حين يريد هداية أحد يضع يده أو عينه أو فكره فيما يناسبه. لما تنظر للآيات الأولى في سورة طه، معلش أنا هقول كده الرتم السريع، طه، حتى في بداية الآيات مش حاميم ولا طاسين ولا ألف لام ميم، لا طه، سبحان الملك، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لعل كلمة إلا تذكرة دي راحت خبطة في دماغ عمر، تذكرة لمن يخشى، أو أنت بتخشى ولا بتخشاش؟ إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله، سبحان الملك. آيات جميلة، وزي ما قلت كده سريعة، الآية ورا التانية، كأن سيدنا عمر مسك كده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، زي ما يكون الإنسان بيشوف حاجة لأول مرة عينيه تعمل كده كده كده كده كده، يتهز من جوه، طخ طخ طخ طخ، ضربات سريعة على دماغه تخلي قلبه، ضربات سريعة في قلبه، يفوق كده تاني، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشك إلا تذكرت المشك. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكل ذهل. وتخيل انت، انا عايزك تنتقل للموقف، تروح معانا في بيت فاطمة بنت الخطاب وتشوف بعينك لما قاعد سعيد بن زيد زوجها والسيدة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وسيدنا عمر وماسك في ايده الورقة اللي فيها طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم، وسيدنا عمر واقف وبيرى، انت قاعد بتبص الوش ده وتبص الوش ده، وهما الاثنين السيدة فاطمة وسيدنا سعيد بصين لوش سيدنا عمر بيشوف التعبيرات، ردود الافعال ايه. اين محمد؟ سعيد قال اين محمد؟ راح خارج سيدنا خباب من تحت السرير، الله اكبر، لقد اصابتك دعوة النبي. سبحان الله. قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج، فقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس قد أصابتك. إني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، ورسول الله في الدار التي في أصل الصفا. على طول قال له. أحيانا تحتك كده تضرب على الحديد وهو ساخن، مش أقعد بس، دي حكمة. احنا قلنا قبل كده لما قال لها اديني الورقة اديني الكتاب، قالت له لا روح اتطهر الأول من باب الإثارة. ده قال له الرسول في المكان الفلاني من باب الطرق على الحديد وهو ساخن، حكمة الدعوة. عشان كده يقول يا شباب يا شباب غلبتونا، اتعلموا الاول، افهموا الاول، خذوا خبرة الاول قبل ما تتسرع وتغلط. الشاهد، وخرج عمر، اخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت، ودي الحتة اللي وقفنا عندها، وإن كنت عايز أتأمل سورة طه بس خليها مرة تانية لما يجي لها وقتها إن شاء الله. قلت لكم المرة اللي فاتت تعالوا نخرج مع سيدنا عمر بقى ونمشي معاه من بيت أخته فاطمة بنت الخطاب إلى دار الأرقم في أصل الصفا عند أصل الصفا عند أصل الصفا والمروة عند الصفا. سبحان الله العظيم. نمشي مع عمر رضي الله عنه وهو ماشي، وطبعا في صراع نفسي داخله، يقول لنفسه، نفسه تقول له اتهزمت يا عمر، عمر اتهزم يا رجالة، الدنيا كلها هتعرف، وهو يقول لا ما اتهزمتش، بالعكس ده هو ده النصر، ان انا اكون على الحق. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ويمشي شوية ونفسه تقول له الناس هيقولوا ايه، سبق عمر، يناسبك الكلام ده، بقى شخصية عمر المغوارة يناسبها تحط جنبيها كلمة سبق، يقول لا ما سبقش، بل شخصية عمر وعقل عمر وفهم عمر لازم يرجع للحق، يبقى كده عمر. يسكت ويمشي شوية ويلاقي نفسه تقول له لا يا عمر اوعى تعمل كده، على اخر الزمن هنتبهدل ونتاخد ونتضرب ونتهزق ونتسئل، ما ينفعش يا عمر، مش وقته، انت كبرت على الكلام ده يا عمر. ولا وليه ما نتضربش اذا كان ورا الضرب ان احنا نبقى اعزة وابقى على الحق، والكلام الجميل ده اعيشه واحسه، ده انا قريت ايتين قلبي رقص من جوه، امال لما اقرا بقيه الكلام هعمل ايه؟ اخرس يا عمر. مشي سيدنا عمر ومشوار طويل بعيد واخد ورد بين عمر ونفسه لحد ما وصل على باب الصفا، وانا متصور ومتخيل ان وقف على باب سيدنا الارقم ابن ابي الارقم طب هقابلهم ازاي؟ طب اقدر قابلوني مقابله وحشه؟ لا لا لا، ويلتفت ويمشي كده ويرجع. وقف سيدنا عمر على باب الارقم ابن ابي الارقم، معرفش وقف قد ايه، بس وقف. وبعدين اول ما رفع راسه لفوق كده ولعله سمع صوت القرآن من جوه، لهم دوي كدوي النحل، قال الله، انا بفتقد العيشة دي، بفتقد الحياة دي. فدق الباب، اجمع اسمه ودق الباب، ونظر الصحابة، خليك نظر الصحابة من صير الباب من بين الخشب كده، فدخل يقول عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا منه الأمرين، فلذلك لما شافوه على الباب عمر الحق عمر عمر. وسبحان الله العظيم، وقف الأسد، وقف البطل حمزة، قال وما عمر عمر عمر وما عمر، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداخل يوحى إليه، فلما سمع ذلك خرج، ما لكم؟ قالوا عمر، فذهب ففتح الباب، ثم أخذ بناصية عمر من مجامع ثوبه. أنا عايز أشوف واحد دلوقتي أخده من بالطريقة دي، راح مسكه من كتافه من هنا ولمه كده خنقه وقال وهزه ثم قال: أما تنتهي يا عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، مسكه كده من الحمالة بتاع السيف اللي معلقها في رقبته، ثم جبزه جبزة شديدة، قال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم اهدي عمر. وانا عايزك برضو تنتقل معايا. لا لا لا، انت مش تنتقل بس، ده انا عايزك تحط نفسك مكان عمر. وهي دي، احيانا يجي واحد كان بيدخن ويمشي مع بنات ويعمل حاجات وحشة ويبدأ يلتزم، وأول مرة يدخل المسجد تتسرق الجزمة، يقول طب والله أنا مصلي تاني. أول مرة هو شاف الشيخ يعقوب في التلفزيون فعجبه الكلام، اتبسط، فبقدر الله تاني يوم قابل الشيخ يعقوب في ميدان العتبة، راح الشيخ زق ايده وجري. ايه ده؟ طب والله ما انا سامعك تاني. واحدة بدأت هتنتقب وتفاجأ في اليوم اللي نازلة تشتري فيه النقاب نصبوا عليها واتسرقت منها الفلوس من الشنطة وهي في المسجد مثلا ولا في بتاع، هم دول الملتزمات اللي انا هالتزم عشان ابقى زيهم؟ طب والله ما انا لابساه. كل الظروف دي بتبقى على المحك، اللي رايح لله مفيش حاجه تصده ولا حاجه ترده. لو انت مكان سيدنا عمر وسيدنا النبي مسكك كده هزك، اما انت منتهيا يا عمر؟ ايه ده؟ انا جاي اسلم، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ طب يلا يلا هوريكم عمر بقى الوش التاني. كان ممكن يبقى كده. سبحان مثبت القلوب، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك أن تستبدل بنا، اللهم مكن لنا. سيدنا عمر لما خد الهزة دي كانت هزة نفضت عنه كل تراب الجاهلية، كل تراب الجاهلية نفضت عنه كل حب للجاهلية. هزة النبي دي غطى من جهبس. وكم من أناس منا يحتاجون إلى مثل هذه الغطة. أحيانا تحتاج حضن كده يكسر ضلوعك عشان تفوق، هزة كده وزغدة كده عشان تصحى، عشان تفوق، عشان تتساقط أوراق خريفك لتزهو زهرات ربيعك. محتاج الهزة لم تصد عمر. وده الكلام اللي بوجهه لكثير من الناس، انك لما بتلتزم بتلتزم لله مش ليا ولا لغيري، انت بتنتقي لله، وانت بتلتحي لله، وانت بتترك المعاصي لله، مش عشان الشيخ فلان. سيبك من الشيخ فلان، قل لي بس المقابله الحلوه برضو مهمه عم الشيخ. انا عارف انها مهمه، بس انت قدر ظروفي. قلت له مره حط نفسك مكاني، لو انت مكاني، قال لي كنت هقف واسلم على الناس دي كلها وبص. طب انت تقدر تعمل كده، انا ما اقدرش اعمل كده، انا غلبان على قد حالي، سامحني. الشاهد ايه برضو عايز اقول ايه، يسامحني كل اللي لقاني مش على المستوى اللي هو بيحبه او يتمناه في المقابله والبشاشه والاخد والعطا في الكلام، سامحوني وقدروا ظروفي. واحد بقى مصدع دماغه بتوجعه، التمس لاخيك عذرا من 3782 عذر، ماشي. المهم بحبكم في الله، هو ده المهم، ان انا بحبكم في الله. حتى وان زقيت ايدك، حتى وان انا ما رضيتش اتصور معاك، حتى وان انا يعني قفلت في وشك التليفون، ما تزعلش، زعل. حقك علي، حقك علي. خلاص يا عم فضها سيرة، خش في عمر، ماشي. نرجع لسيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما تهز الهزة دي قال ايه؟ قال ايه؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. لما تهز الهزة دي وواقف بين ايدين النبي والنبي ماسكه من كتافه، راح قايلها في عينين النبي كده وفي بق النبي صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، ووضع اصبعه على صدر النبي، واشهد انك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فكبر اهل الدار تكبيرة سمعها اهل المسجد. كان عمر ذا شكيمة، ولذلك أثار إسلامه ضجة، ضجة بين المشركين وشعور لهم بالذلة والهوان، وكسى المسلمين سرورا وبهجة وعلو مكانة كانوا يفتقدونها قبل. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما، سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أمال السعدي مخرفة ولا إيه؟ أنت شفتها؟ طيب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا لسه بدري بقى كده، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بحبكم في الله، بس أنا خفت اللي يكون الوقت فات، الواد اداني ساعة مضروبة. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سميت الفاروق؟ فقال اسلم حمزة قبلي بثلاثة ايام. ثم قص عليه قصة اسلامه، القصة بتاعت راح عند اخته وقرا سوره طه وبعدين راح الى اخره، وقال في اخره قلت، اي حين اسلمت، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق ان متنا وان حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده، انكم على الحق ان متم وان حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء اذن؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. سبحان الله العظيم، شيء عجيب وعجب من العجب. والله انا لاحظته في كثير من الذين اسلموا في سير الصحابة رضوان الله عليهم، شيء عجيب جدا. تفاجئ ان الواحد من دول يسلم وفي نفس لحظة اسلامه البصيرة، اليقين، الثبات، المعاني الإيمانية العالية كلها. أنا بتعجب النهاردة، شبابنا فين من المعاني دي؟ فين هم؟ الدنيا، الدنيا. وكثيرا ما أقول يا إخوة، خليك معايا أنت، ربنا يهديك يا سيلي ويتوب عليك ويطهر راسك من الفيران. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقول شبابنا النهارده الواحد منهم يلتزم ومعه جاهليته كلها، كل جاهليته يدخل بها الالتزام، فيفضل ونفضل نعاني نصلح ونعالج ونتوب ولسه مهزوز. شوف سيدنا عمر بعد ما اسلم بدقيقة واحدة يقول ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ أنا عايز أعرف جاب الكلمة دي منين؟ جاب الإحساس ده منين؟ جاب الشعور ده منين؟ الرجالة دي فين؟ لا شك إن في الأمة أمثال هؤلاء الرجال، ولا شك بلا شك أننا نحتاج أمثال هؤلاء الرجال. لازم لازم لازم لازم. ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ يعني النهارده احنا لو متنا في سبيل الحق ده نبقى الحق برضو، ولا لو متنا نبقى غلطانين؟ طب لو عشنا على الحق ده نبقى عايشين على الحق، ولا مطلوب مننا ايه؟ انا كنت بقول النهارده والكلام ده اتكرر برضو الجمعه اللي فاتت، ان ساعه ما حصل الكسوف والخسوف ايه اللي خطر على بالك؟ ما الذي خامر قلبك؟ ايه اللي خامر قلبك في الساعه دي؟ هل حسيت ان القيامه هتقوم؟ ده اللي حسه سيدنا النبي، خشيت ان تكون الساعه. هو ده اللي انا بسال عليه، عشان بس ما تفهمونيش غلط، افهموني صح، افهموا انا قصدي ايه. قصدي ما الذي خامر قلبك حين التزمت ودخلت في طريق هذا الدين وتركت المعاصي وتبت الى الله؟ حسيت بايه؟ حسيت انك عايز ايه؟ حسيت ان الهدف ايه؟ سبحان الله العظيم. كنت كاتب في مدرستي الحياة حاجة جديدة، ان سبب سفول الهمة فقدان الهدف. ما هو اللي ملوش هدف عالي همته تعلى لايه؟ الهمة بتعلى لما يبقى الهدف عظيم. لذلك لما اقول ان احنا نشتهي ان نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، الهدف العالي ده لازم له عمل عالي. يا رسول الله ألسنا على الحق ان متنا وان حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده انكم على الحق وان متم وان حييتم. قال ففيما الاختفاء؟ ما احنا مستخبين ليه؟ خايفين لنموت؟ ففيما الاختفاء اذن؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن فاخرجنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صفين، حمزه في احدهما وانا في الاخر، له صوت كصوت الطحين. خرجنا في صفين، على رأس صف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلى رأس صف الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كصوت الطحين ماشيين كده. وده اللي النص اللي بيستدلوا بيه على جواز المظاهرات. يا عمي دي ما كانتش مظاهرة، هي دي كانت مظاهرة؟ مش كده. احنا بنقول بلاش نقول، خلينا نقول ان ده مش دليل. انتوا عايزين تعملوها من المصالح المرسلة اعملوها، ونختلف في المسألة يجوز ولا يجوز، لكن عشان يبقى ده دليل، ده مش دليل، مش ممكن. هذا الدليل اخص من الدعوة. انتوا قلتوا لنا لما كنتوا بتقولوا لنا انه من الظلم للدعوه انكم ترجعوها لدار الارقم. طيب انتوا ترجعوها انتوا بقى لدار الارقم ليه؟ المهم انهم خرجوا في صفين، الصفين دول عز الاسلام في وقتها، ده خروج بعد اختفاء، دي منعة بعد ظلم. وانا عايزكم برضو ش ش الناس اللي عامله هيصه دي تسكت، اقعد سيب كوبايه الشاي اللي في ايدك، ارمي التليفون، بطلي كلام شويه، ركزوا معايا. ش ش ش تصور بقى المسجد الحرام، وهنا قاعد ابو جهل، وهنا قاعد ابو لهب، وهنا قاعد الوليد بن المغيرة، وده قاعد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، والشلة كلها قاعدين كده في المسجد الحرام، وفوجئوا صفين من المسلمين داخلين عليهم. تصور معايا الهم والغم الغيظ اللي نزل عليهم، وعمالين يبصوا على الصفين كده، ايه ده عمر، ايه ده حمزة، ايه اللي بيحصل هنا؟ ورسول الله طبعا صلى عليه إمام الصفين نور صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ما نفسي أخذ إيده في إيدي كده وتمشى في الجنة صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغنا منانا يا رب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخلوا وقعدوا في المسجد، ساروا لحد الحرم ودخلوا البيت الحرام، وقفوا يصلوا لأول مرة في تاريخ الإسلام، يطوف المسلمون بالبيت ويصلون ركعتين جهرة أمام أعين الجميع. شوف بقى الذل والمهانة اللي وقعت على المشركين، الكل قاعد يتفرج، ولم تذكر لنا كتب السيرة كلمة واحدة في تعليق مشرك على هذه الواقعة. لو حاجة حصلت كانت الكتب قالت لنا، كان سياق السيرة قال لنا فلان قام وحصل ضرب، ما حصلش. فلان قام وحصلت مناقشة ومناوشة، ما حصلش. ما حصلش أي ردود أفعال. الله يكرم همي، تقول نزل عليهم سهم الله. انا مش عارف الكلام ده صح ولا لا، استغفر الله واتوب اليه. لكن كل المشركين قاعدين صمت رهيب، ولم ينبس احد ببنت شفا. عايزين نقول فوائد من إسلام عمر والحمزة رضي الله عنهما. كان إسلام عمر والحمزة رضي الله عنهما في ذي الحجة من السنة السادسة للنبوة للبعثة، وسبق حمزة عمر بثلاثة أيام، وذلك في أشد حالات الأزمة، حين كانت قريش تخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نذكر فوائد واحدة واحدة كده سريعة من إسلام الحمزة وعمر رضي الله عنهما. أول فايدة، ينبغي أن تعلم أخي أخي وحبيبي في الله، يجب، بلاش ينبغي، بلاش يجب، ينبغي، ينبغي أن تعلم أن وراء الكفر المتبجح قلوبا لم تصطدم بعد بتيار الإسلام، لم تصل إليها القوة الكهربية التي تمس شغاف القلب، فحين تكون الصدمة قوية قد تغير الكيان كله. وهذا ما وقع لعمر وللحمزة، وهذا ما وقع للحمزة رضي الله عنه ثم لعمر رضي الله عنه. الناس اللي انت شايفها بتحارب الإسلام، الناس اللي انت شايفها بتعاديك وتعادي الدين وتعادي الدعوة، الناس دي لها قلوب، بس للأسف الشديد لم نستطع إلى الآن أن نصل إلى قلوبهم. لم تستطع الدعوة أن تتوغل. لذلك بقول لكل ولد ملتزم في بيت أو بنت تريد أن تنتقل في بيت، يوصلوا للقلوب لتصطدم بتيار الإسلام. بلاش تصطدم دي، ليمس تيار الإسلام شغاف القلوب. وانا دايما اقول المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق، حسن الخلق، التعامل الجميل، التعامل الطيب، الادب، التلطف، الذل للاب والام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. للمدير في العمل، يعني كثيرا ما تأتينا شكاوى والإخوة يحطونا في مواقف حرجة، يعني المدير بتاعي نصاب حرامي وأنا عارف، ولو قلت للمدير بتاعه اللي فوقه أو صاحب الشركة أنا اللي هأطرد، هو هيصدقه هو ومش هيصدق أنه نصاب، وأنا في الآخر طب ما اشتغل أنت على مديرك القريب ده وكلموا عن الحلال والحرام. بلاش عن الحلال والحرام، انا عايزك تكلموا عن لذة القرآن، متعة السجود، حلاوة قيام الليل، شهوة الذكر. قرأت قولا لبعض السلف يقول انا لا أسأل الله مجرد التوبة، انما أسأل الله شهوة التوبة. أسأل الله أن يرزقنا شهوة التوب، إن الإنسان يشتهي أن يتوب. عايزين نصنع في قلوب هؤلاء الناس شهوة الملذات الروحية. عايز أكلمه في إن الدنيا وحشة وشهوتها وحشة وملذاتها منغصة ومكدرة. أدخله من جهة سبحان الله العظيم، في مرة الكلام ده زمان زمان قوي يعني، وقفنا في موقف كده وحد بيتكلم بشدة، ف الله يرحمه شيخنا علمنا ايه، في اللحظات الحاسمة انشغل بالذكر، انشغل بالذكر حتى وان شغلك الذكر عن الطلب. فلما شاف سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، بتقول ايه؟ بذكر ربنا. بتذكر ربنا ليه؟ قلت له عشان دي حاجة هي اللي بتنزل السكينة في القلب. يعني ايه سكينة؟ السكينة الروح. يعني ايه روح؟ يعني فرد. الفرج، احساس بالفرج. وانت خايف؟ لا انا مش خايف، انا بقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان تحول الكلام، فتحول الكلام مره اخرى لمشاكل هذا الشخص البيتية. شفت ازاي؟ فانا بقول كده، لما تتكلم مع مديرك ولا صاحب العمل ولا زميلك ولا عن، انت عارف بترجع البيت تلاقي نكد في البيت، ايه السبب؟ اكل الحرام. بلاش تقول له اكل حرام، بلاش تجيب سيرة اكل الحرام في الوقت ده خالص. ايه السبب؟ ممكن يكون من اخر الصلاة. يا ترى ممكن يكون السبب ان في كلام خارج وفي رفث وفسوق في الكلام؟ ايه السبب؟ لما نتكلم في المسائل دي قد يصطدم، بلاش يصطدم برضو، يمس تيار الاسلام القوي الذي فيه حل مشاكله، يمس شغاف قلبه. وبس لو وصل التيار، لو علمت ساعتها هتلاقيه ألين من الماء في ايديك. إن وراء الكفر المتبجح قلوبا لم يمسها بعد تيار الإسلام العميق. احنا بحاجة الى توصيل التيار الكهربي الإسلامي لقلوب الكفار. حين تكون هذا التيار عميقا، حين يكون هذا التيار عميقا فإنه يغير الكيان كله. ايه؟ حين يكون التيار عميقا قد يغير الكيان كله. سيدنا الحمزة لما قال له أتشتمه وأنا على دينه، الصدمة كلمة وأنا على دينه، فوقته دينه، إذا ده دين. سيدنا عمر أول ما مسك الصحيفة طه، القرآن يغزو قلبه. قد يظن أحدنا بيتكلم عن أخوه، يتكلم عن أخيه أو عن أبيه أو عن أمه أو عن مديره أو عن جاره أو عن زوجته، أو تتكلم عن زوجها، يقول لك لا لا لا لا لا لا، أصل ده ربنا مش هيهدي أبدا. لا، أوعى تقول كده، هذا من التألي على الله. ما ينفعش تقول كده. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. احنا كلنا فاكرين قصة اللي انا قلتها قبل كده، ان ام عبد الله بنت ابي خيثمة لما ارادت ان تهاجر الى الحبشة هي وزوجها عامر ابن ربيعة، ذهب عامر ابن ربيعة يشتري بعض حوائجه وجلست هي تربط امتعتها، فمر عليها عمر قبل ان يسلم فنظر اليها وقالت وكنا نلقى منه اذى وشدة، فنظر اليها قالت فلم اخف في هذه المرة، فقال لي انه للانطلاق يا ام عبد الله. قلت نعم والله لنخرجن في ارض الله، اذيتمونا وقهرتمونا، نسأل الله ان يجعل لنا مخرجا. قالت فنظر متأثرا ثم قال صحبكم الله، صحبكم الله. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها. كانت متوقعة أن يدخل عليها يروح شايط الحاجة برجله ولا طش، قال لمين رايحين فين؟ اقعدوا هنا مش هسيبكم تمشوا. لا، لكن سبحان الملك. شوف يعني يا ناس يا مسلمين، القلوب دي بقيت ربنا. دايما اللي يقول لي في مشاكل اقول له ان قلبك وقلب امراتك بيد الله، هو يستطيع ان يحول قلبها اليك، هو يستطيع ان يحول قلبه اليك. ليه انت ماليه الدنيا صراخ وما بتقوليش يا رب؟ بقول يا رب كتير وما فيش، ما بتقوليش يا رب باخلاص، ما بتقوليش يا رب بصدق، ما بتقوليش يا رب مع كثرة عبادة وكثرة صدقة وكثرة ذكر وكثرة قرآن، بتقولي يا رب في وقت الزنقة وخلاص. الشاهد ان قلب عمر في ايد مين؟ بيد الله سبحان الله العظيم. لما قالت له كده آتيتمونا وقهرتمونا نرحل في ارض الله لعل الله يجعل لنا مخرجا، نظر متأثرا وقال صاحبكم الله. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. هل أنا شايف أنه هو زعلان أن احنا ماشيين؟ قالت فجاء عامر زوجها بحاجته تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر. عجبتني يا أبا عبد الله إن الزوجة أحيانا تحتاج تحترم زوجها، توقره برضو، ده من فن إدارة الحياة الزوجية، إن أحيانا تاخد عليه وتدلعه وتهزر معاه وتتنطط عليه في وقت، ووقت آخر يحتاج الرجل أن تحترمه المرأة وتوقره وترفع قدره وتعامله بالإكرام والإعزاز. الحياة دي تبقى حلوة لما يبقى لكل موقف تعامله. الشاهد قالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. الله لو شفت عمر كان متأثر جدا بينا. فقال لها أو طمعت في إسلامه؟ قالت إيه والله نعم. قال لها أنت فكر أنه يسلم عمر؟ قالت أو والله ممكن. فقال كلا والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، ولو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين، ولم يكن هذا اليأس القاتل ليسيطر على نفس هذا الصحابي لولا رؤيته الحرب العنيفة الشرسة التي يشنها عمر على الإسلام. ولكنه قلب المرأة كان قلب المرأة أصدق من رأي الرجل، فإن غلظة عمر هذه كانت قشرة خفيفة تكمن وراءها ينابيع من الرقة والسماحة والعطف. ثانيا الفائدة الثانية من فوائد إسلام الحمزة وعمر، ما أحوج الدعوة الإسلامية أن تحسن اصطفاء العظماء. يا إخوة أنا قلت كتير ومن زمان إن هذا الإسلام دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره. لن تصلح هذه الشخصيات الهزيلة لن يصلح هؤلاء الشباب السطحيون، نحتاج إلى شخصيات عظيمة تحمل هذا الدين العظيم وتنشره. فلذلك تحتاج الدعوة أن تحسن اصطفاء العظماء، تكشف من خلف حجب الظلام المكثفة معدنهم الثمين النفيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس معادن، والزمن علمنا كده والله، والحياة علمتنا ان في رجالة رجال ذهب وفي رجال فالصو. انت سمعت شديد فالصو؟ خذ الجمعة اسمعوها، فالصو، في رجالة فالصو. لا ما تزعلوش مني اذا قلت ان في ناس ذهب ياقوت وناس زبالة ما يستهلوش، في ناس كده. فنحتاج ان نحسن اصطفاء العظماء الذين معادنهم من ذهب لنعمل عليهم بالدعوة لاستجلاب قلوبهم الى الاسلام. اننا بحاجة ان ندفع كل طاقاتنا وامكانياتنا لاختراق هذه الحجب الكثيفة لهذه الظلمة التي حولهم، حتى تمس أسلاك القلب الخامد الخافت كهرباء الإسلام التي تبعث الحياة كيمياء، فإذا به يبعث حيا بنور الإسلام ينتفض مشرقا بحلاوة الإيمان وروعته. ثلاثة، الفايدة الثالثة، عايز أخلص الموضوع ده بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. ميداني بيقول متأخرين جدا. لعل خروج عمر بن الخطاب متوشحا سيفه قاصدا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثأرا لخاله أبو جهل ابن هشام الذي طعن في كبريائه من حمزة بن عبد المطلب بطل بني هاشم، فكيف يسكت على الضيم يلحق ببني مخزوم وحلفائهم من بني عدي من بني عبد المطلب؟ ولكن ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخانقة؟ هو ده السؤال. احيانا نصطدم بمثل هذا في الدعوة، نصطدم به في عصبية معينة هي التي تحول بينه وبين الالتزام، او بين الكافر وبين الاسلام. ازاي نكسر هذا الجدار من العصبية؟ ده يجي معنا بقى في اللقاء القادم، طالما ان مدني عايزنا نخلص، ربنا يهديه ويتوب عليه. اخوتي في الله، انا عايز اتمنى اتمنى اتمنى عايز اتمنى واشتهي ان انا اطمن عليكم ماشيين على البرنامج وعلى المنهج وعلى الجدول وعلى الواجب ولا لا، ولا بتبطلوا وتنسوا؟ يعني قراءة جزء من القرآن كل يوم، وصلاة 11 ركعة قبل النوم، وصيام الاثنين والخميس ثابت، والذكر الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، يا ترى الواجب ده شغال ولا نسيتوني وقلبتوا على الدنيا ومشغولين بالدنيا؟ يا ترى هنتقابل يوم القيامة؟ نتقابل في الجنة ان شاء الله، ونقول ان الثبات على هذا البرنامج وعلى هذا المنهج احد اسباب دخولنا الجنة. اسألكم المرة الجاية عملتوا الواجب ولا لا؟ احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.